موضوع حمل الميت الذي تقدم في السيارة، قيل إن هذا من النعم لسبب أنه لم تكن المسافة بين دار الميت والمقبرة زمن الرسول عليه الصلاة والسلام بعيدة. أما اليوم فمع هذا البعد الشاسع فأليس فيها نعمة ويكون المنع من باب التضييق؟ السؤال في الواقع هو في غفلة إن لم يكن تغافل عن أصل الموضوع الذي نحن تكلمنا فيه. نحن نقول تشييع الجنائز على السيارات على الطريقة الأوروبية هذا لا يجوز في الإسلام، بحيث أن لو كانت المقبرة قريبة فلا بد من تشييع الجنائز على السيارة، أما لما تكون المقبرة بعيدة فنحن قلنا أن هذا عذر شرعي، لأنه عندنا نصوص أنه حملوا الميت على الدابة لأنه مسافة طويلة. هذا لا ينكره إنسان متفقه في الإسلام، لأن الإسلام في الواقع بربي أفراد المسلمين على الأفق الواسع. فهذا السائل حينما يسأل هذا السؤال أو حينما لقن هذا السؤال يجب أن يستحضر الحقيقة الواقعة. هل نحن الآن نشيع الجنائز من باب أنه المسافة بعيدة ويشق على المشيعين أن يحملوا الجنازة لبعد المسافة، أم لأن هذه عادة من جنس عادات الأوروبية التي تسربت إلينا ونحن تشبثنا بها وابتلينا بتقليدهم فيها؟ إن كان الجواب هو الأول فهذا مكابرة، أنه نحن عم نشيع الجنائز اليوم من أجل إيش؟ أن المقبرة بعيدة، لأن الواقع أنه لا فرق بين مقبرة بعيدة أو قريبة من في خصوص اتخاذ هذه العادة. ثانيا، إذا كان العذر هذا هو أنه نعمة ربنا عز وجل أنعم بها علينا مشان يخفف عنا هالمشاق المسافة البعيدة، فما هي النعمة الأخرى التي نزخرف فيها السيارة بالأكاليل والزهور ونضيع الأموال وراءها؟ لعل هذا أيضا نعمة لأنه في جمال وفي رونق وفي هذا كله نحن نأخذه مجموعة. هذا تقليد للكفار وتحقيق من هؤلاء المقلدين للإنذار الذي أنذرنا الرسول عليه السلام شفقة بنا وتحذيرا لنا عنها حين قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا لشبر وذراعا لذراع حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس؟ يعني من الناس في ذلك الزمن الذين يمكن أن يقلدوا من غيرهم؟ هم اليهود والنصارى لأنهم أهل الكتاب وسواهم أميون، ليس عندهم علم وليس عندهم ثقافة وليس عندهم ما يسمون اليوم بالحضارة. ودائما الشعب الضعيف، فلسفة الاجتماع أن الشعب الضعيف يقلد الشعب القوي، فالشعوب القوية يومئذ اليهود والنصارى بما أنزل الله عليه من هذه الكتب المقدسة على ما بدلوا فيها وغيروه. وهذا مصداق نجده في كل يوم في كل مظاهر حياتنا. وأنا تكلمت في الدرس الماضي عن ملابسنا وأزيائنا كلها أوروبية، كمان هذه نعم من نعم الله عز وجل. هذه مغالطة أو غفلة، هذا أقل ما يقال. خلاصة القول، نحن نقول حمل الجنازة من أجل الضرورة ما في عندنا مانع، الضرورة تبيح ما هو أخطر من ذلك شرعا، لكن نحن نتكلم عن المبادئ العامة الأساسية، أنه كيف تشيع الجنازة حملا على الأفكار. لماذا؟ هكذا السنة، فإما خير تعجلونه إليه أو شر تضعونه على رقابكم. حمل الجنازة يا جماعة على الأكفاف يعني معناه حمل الموت اللي نحن غافلين عنه. أما وضع النعش في السيارة حيث ليس لا يحمله أحد، حيث لا يراه أحد، وضعت على إبالة تغطية السيارة التي فيها النحش بالورود، بحيث أنه كأنه هناك عريس أو عروس. هذا كله ضرب الهدف الذي يرمي إليه الشارع بمثل هذه الآداب الإسلامية الخاصة التي سمعتموها. وإذا مات فاتبعه، شارع إيش؟ فأنت تذكر الموت. وين الموت اليوم مدام حصرناه في السيارة وغلفناه بهذه الزهور؟ هل بتبعد الناس عن التفكير بالموت؟ ثم ما بال المشيعين بعد ذلك؟ لا يمشون مع السيارة مشيا، وإنما يمشون أيضا ركوبا لبعد المسافة. صعب حمل السيارة، فعلا حمل الجنازة لمسافة بعيدة، لكن أن يمشي له إنسان مسافة ربع ساعة أو نص ساعة لو كان في لهو أو في لعب ما بيخطر في باله أبدا التعليل هذا الناعم، أنه هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. خلاصة القول، يجب أن نفرق بين الأوضاع العامة، ففي الأوضاع العامة الجنازة يجب أن تشيع على السنة، تحمل على أكثر، يتبادل الناس ويتعاونوا على حملها، يشارك كل منهم بأن يحمل الموت على أكتافه الذي هو غافل عنه طيلة حياته. هذه في المبدأ العام. أما والله مساجد بعيدة، مات في البرية مثلا وبدل يدفنوه في مقبرة إيش القرية أو البلدة، ما في مانع تحمل، لكن ضروري أن نجيب حتى في البرية السيارة الخاصة بحمل الجنازة والمغلف في بهذه الظهور. هذا كله تضليل وتصريف للناس عن الحقائق الشرعية. هل عم ينصرفوا فيها عمليا؟ فضلفا أيضا كما نقول أن يصرفوا عنها فكريا، تزين لهم هذه الأعمال بمثل التعليلات، والواقع أن هذه التعليلات غير واردة في أكثر صور. أصبح اليوم موضة العصر الحاضر تشييع الجنازة على هذه الصورة المخالفة للسنة. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على السنة، على كتاب والسنة. أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.